السؤال عن إتقان اللغات الأجنبية في وقت قصير، إحنا ده بنغطيه في محاضرة كاملة اللي هو اللغة بوصفها مهارة أو باعتبارها مهارة. لكن لو حد عايز يقرأ حاجة حتى نلتقي في الدورة إن شاء الله، كتاب المشهور بتاع اسمه إيه ده، بيل هاندل أو بيل هاندلي، اللي هو طابعة هنداوي، اسمه تعلم لغه، تعلم اي لغه اجنبيه او تعلم لغه اجنبيه بسرعه وبسهوله. كتاب مشهور جدا، والراجل ميزته ان هو مدي طرق كثيره جدا للتدريب والتعلم والاتقان بسرعه. الميزه الاساسيه للكتاب ان هو كتاب صغير، ان هو معروض مجانا على الانترنت كعاده مؤسسه هنداوي، ربنا يبارك فيهم، لانه بيسيبوا كتبهم هم، المؤسسه نفسها بتترك الكتب مجانين، اللي هو تعلم اي لغه اجنبيه بسهوله، او كيف تتعلم اي لغه اجنبيه بسهوله. وميزته ان الرجل نفسه جرب هذه التقنيات وتعلم أكثر من 15 لغة، وليه موقع مشهور جدا على الانترنت بيل هاندلي، وكتاب من مطبوعات هنداوي. لو حد عايز يتعلم يشوف تقنيات تعلم أي لغة بسرعة، لأن عامل الوقت مهم جدا. احنا بنقول عايزين خلال 3 شهور أو 3 شهور ونص، يعني في حدود 90 يوم أو 100 يوم أصل لدرجة B1 أو B2 في الإتقان. المحك الاختبار ان كل لغه لها اختبار كفاءه لغويه، انا عايز ادخل امتحان اختبار كفاءه لغويه ما يشبه البي تي او البي تي اي او الايلتس او التويفل او المشابه ليها الدلف او الدلف في الفرنسيه، او اختبار الكفاءه اللغويه في العربيه. في عندنا 5 أو 6 شهادات او اختبارات للكفاءه اللغويه في اللغه العربيه، او الاختبارات المشابهه في اللغات الاجنبيه. ده الكتاب ده يدل على تقنيات ممتازة كمدخل يعني.